عقد اجتماع العاملين في حقل الفكر لدى محافظة كانغون لإطلاق العنان لروح كانغون دو أكثر في المعركة الجبارة لإبداع صورة مليمة وفاء تاما لغايات حزب العمل الكوري أمس الأحد في مدينة وونسان. شارك فيه كيم جي نام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري وكبار المسؤولين للحزب ومنظمات الشغيلة والمعنيون في المحافظة. قام الاجتماع بتحليل وتلخيص النجاحات والخبرات المحصول عليها في مجرى النضال لتمام تنفيذ تعليمات القائد العظيم كيم جونغ إل وسياسات الحزب. كما ناقش المسائل التدبيرية لإظهار روح كانغون دو على فعالة في معركة الهجوم العام للشعب كله في هذا العام بإبداع صورة مليمة. قدم إليه تقرير وتلته خطابات، ثم شاهد المشاركون في الاجتماع البرنامج التسجيلي الذي يدعو الجميع إلى الانطلاق كالعاصفة في مقدمة العصر بإظهار روح كانغون دو عاليا. كما تفرجوا على الأرض الفني من أداء الفرقة الفنية لمحافظة كانغون. وفي نفس اليوم جرت حفلة انطلاق سيارات دعاية الإذاعية داخل المحافظة في ساحة هيئان في مدينة وونسان.